وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فالموضوع هو الجهاد، والمقصود به جهاد الأعداء وقتال الكفار ونصرة الدين ورفع راية الإسلام. أن يجاهد الإنسان في سبيل الله، وأحيانا يكون هذا الجهاد فرض عين، بمعنى يجب على كل فرض، وأحيانا يكون فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم الكل. ومر بنا متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، ثم بعد ذلك تعرضنا للسبي وأحكام السبي، وكان آخر فصل قرأناه هو ما يتعلق بحسمة الغنيمة، أي ما يغنمه المسلمون من أموال الكفار، ويسمى غنيمة لأنهم حصلوا عليه من باب الغنم أي الربح، أي ربحوه من أعدائهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم على الصحابة على ما ورد في شرع الله عز وجل، الخمس له جهة، والأربعة الأخماس تقسم على الغزاة. ومن حق الأمير أو الإمام أن ينفل أهل السرية الربع بعد الخمس في البداية والثلث بعد الخمس في النهاية. ومر بنا لماذا يكون هنا الربع بعد الخمس وهنا الثلث بعد الخمس. ومر بنا بأنهم لو ظفروا بشيء من مال المسلمين ثم بعد ذلك استعدناه وقد عرف صاحبه فإنه يعاد إليه بدون قسمة، وأما إذا قسم وأعطي لأحد من المجاهدين فإنه يعوض بدلا عنه، يعني إذا تمت القسمة فلا يؤخذ من صاحبه إلا بعوض، وإذا لم تتم القسمة فإنه يؤخذ ولا يقسم ويعطى لصاحبه. كما لو أن هناك مركب، يعني سفينة، وفيها بضائع عدة، وقالوا هذه البضاعة لفلان وتلك لفلان وهذه لزيد وتلك لعمر، فإنها تعطى لأصحابها ولا تكون غنيمة، لأنه لا يصح أن يغنم شيء من أموال المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الغنائم بعد انتهاء المعركة، يقسمها وهي من خواص هذه الأمة، فجميع الأمم السابقة لم تحل لهم الغنائم، وأمة محمد ميزها الله عز وجل وفضلها على سائر الأمم بأنها أحلت لها الغنائم ولم تحل بأي أمة من الأمم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من حنين وظفر بالغنائم الكثيرة والمغنم العظيم انتظر فترة على أهل الطائف يأتون، على هوازن يأتون، على ثقيف يأتون، فينظر في أمرهم، فلما لم يأتوا وتأخروا قسمها عليه الصلاة والسلام في الجعرانة قريبا من مكة، قسمها في الجعرانة، وكانت الغنائم في حنين كما قلنا 24,000 راس من الإبل، 24,000 راس من الإبل، 40,000 راس من الغنم، 4,000 أوقية من الفضة، 6,000 من السبي. فقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الإبل وقسم الغنم وقسم الفضة، وأما السبي فكان له رأي آخر ومر بنا كيف عمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بقسمة الغنائم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أخذ منهم أي أهل الحرب مال مسلم أو مال معاهد ذمي أو غيره استولوا عليه مجانا أي بلا عوض، وعرف ربه وعرف ربه معطي إياه، يعني أخذنا منهم يعني هم تغلبوا على مال، وهذا المال لزيد، ثم بعد ذلك استعدناه، ونعرف أن المال لزيد فلا يصح أن يكون غنيمة بل يعطى لصاحبه لأن يد صاحبه عليه، وإنما أخذوه بالغلبة. فمثلا لو أن متاع، لو أن سيارة، لو أن مبلغ من المال تمكنوا من أخذه ثم بعد ذلك استعدناه، وقبل قسمة الغنيمة عرفنا أنه لفلان أو لفلان من المسلمين فإنه يعطى إياه، فإنه يعطى لذلك الشخص. أما لو قسم فإنه لا يعطى لذلك الشخص إلا بعوض، لأننا لو أخذناه ممن أعطي إياه معناه أضعنا عليه نصيبه في القسمة. وعرف ربه أي ربه أحد، وعلم ربه يعني عرف صاحبه، علم ربه بمعنى عرف صاحبه، بأن هذه السيارة لزيد، بأن هذا المبلغ لعمه، بأن هذه الحاجيات أو كذا لفلان، فعلم صاحبه ولم تتم القسمة، فنأخذه ممن هو بيده ونعطيه لصاحبه. وأما إذا كان أخذه هذا الشخص نتيجة لأنه قسم وصارت حصته هذا فلا يؤخذ منه إلا بعوض. إن أدركه قبل القسمة مجانا، إن أدركه قبل القسمة أخذه مجانا بدون مقابل. لحديث ابن عمر أن غلاما له أبق إلى العدو، أبق يعني شق عصا الطاعة وهرب، غلام بمعنى رقيق. ابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عنده غلام، هذا الغلام هرب إلى العدو، ثم بعد ذلك تمكننا من الاستيلاء عليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتسليمه لصاحبه وهو عبد الله بن عمر، ولم يجعله من ضمن الغنيمة لأن هذا غلام يخص الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. أن غلاما له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرد أبقى، وتقولنا معنى أبقى شرد، يعني شرد شق عصا الطاعة. فظهر عليه المسلمون يعني انتصروا وتمكنوا من استعادته، فما داموا تمكنوا من استعادته لا يعد غنيمة وإنما يعاد لصاحبه. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر وعنه قال: ذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر المسلمون وتمكنوا من استعادتها فتسلم لصاحبها. متى نقول لا تسلم لصاحبها إلا بعوض؟ إذا قسمت، إذا صاحبها ما تبين ثم بعد ذلك قسمنا وأعطينا عزيز، فإذا أعطينا عزيز ثم بعد ذلك جاء صاحبه قال هذه لي، معناه ماذا نعطيه؟ لازم نعوضه زيد بدلا عنها لأنها حصته من الغنيمة ولا يمكن أن يعني يحرم من حصته. فظهر عليه المسلمون فردها عليه في ذم، فرد عليه في ثمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الفرس رد لصاحبه. رواهما أبو داود. ولقول عمر: من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. إذا قسم فلا يأخذه إلا بعوض، لكن وجد ماله بعينه، وجد درعه، وجد سلاحه، وجد متاعه، وجد سيارته، بعينها فهو أحق بها. نعم. رواه سعيد والأكرم. فإن قسمه الإمام مع علمه ربه فلا تصح. فإن قسمه الإمام مع علمه بأن هذا لفلان نقول لا يصح. يعني تصرف الإمام أو تصرف الأمير في غير محله، فإذا قسمه مع علمه فلا يصح، وإذا قسمه بدون علم فلا نأخذه ممن هو بيده إلا بعوض. عندنا مسألة فيه. قسمه الأمير أو من يقسم الغنائم قسمه وهو يعلم أنه لفلان، نقول هذه القسمة غير صحيحة ولا يصح القسمة، لأنك تعرف أنه مال فلان وله حرمته. إذا كان لا يدري وقسمه فلا يؤخذ ممن هو بيده إلا بمقابل. نعم. لم تصح القسمة ووجب رده إلى ربه مجانا بدون عوض. نعم. وإن أبى ربه أخذه قسمه الإمام. وإن أبى قال لا أنا ما أريده، يعني هذه يعني مثلا تصدقها، أخذ العدو مالا وتمكن المسلمون من استعادته وهو معروف بأنه لزيد أو لعمر أو لبكر أو لخالد، فعرضنا على صاحبه أن يأخذ، قال لا هذا دعوه، فعند ذلك يقسم كغيره لأن صاحبه امتنع عن أخذه بطوعه واختياره ورغبته. أما لو قال أعطني مالي لازم نعطيه، لأنه عرف بأنه ماله ولا يصح قسمته، لكن إذا امتنع صاحبه ما كان أمام الأمير إلا أن يجعله داخل الغنيمة أو من ضمن الغنيمة ويقوم بقسمته كغيره من الغنيمة. نعم. لأن ربه لم يملكه بإدراكه بل هو أحق به، فإذا ترك سقط حقه من التقديم. فإذا ترك سقط حقه في التقديم، يعني أن يقدم على غيره. نعم. وإن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد بشراء أو قتال. وإن أخذ منهم مال مسلم أو مال معاهد، لأن المعاهد له مال المسلمين وعليه ما عليهم، بشراء يعني بمبلغ، فلا بد أن يعطى أو يدفع ذلك المبلغ. نعم. بشراء أو قتال وأدركه ربه بعد قسمه. وأدركه ربه بعد قسمه فلربه أخذه بثمنه. نعم. فلربه أخذه بثمنه، لحديث ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بقيمة القيمة. نعم. لأنه يقول بعير أخذه المشركون وأخذه الحربيون ثم بعد ذلك استعيد، وجاء الرجل يطلب بعيره فقال عليه الصلاة والسلام إن أخذته قبل القسمة وقبل أن نعمل فيها شيء هذه الغنيمة فهو لك، وإن أخذته بعد أن يقسم ويعطى لزيد أو لبكر أو لعمر فهو بثمنه. نعم. ولئلا يفضي إلى ضياع الثمن على المشتري. ولئلا يفضي هذا لو أخذناه بدون مقابل فيكون المشتري ضاع عليه ثمن، اشترى وبعدين أخذناه بدون مقابل ضاع. نعم. وحرمان آخره بعد من حصته من الغنيمة فلا نأخذه منه إلا بثمنه. نعم. وحرمان آخره من الغنيمة وحقهما ينجبر بالثمن. نعم. فرجوع صاحب المال في عين ماله بثمنه جمعا بين الحقين وتوفيقا بينهما بحيث لا يكون هناك معارضة. نعم. كأخذ الشخص بالشفعة. أقف عند هذه عبد الله. نعم. حل لي العبارة يا ابو كأخذ الشخص بالشفعة. بعدك أبو يحيى. أفصح يا أبو نجم. أولا نقول الشفعة، وش تعريفها؟ عرف لي الشفعة. دعوه انتزاعه حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. الشفعة تعريفها فلسفة نقول الشفعة هي انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض المال. يعني أنا وزيد شركاء في أرض وكل واحد منا يملك نصفها، أنا بعت نصيبي، علم زيد بأني بعت نصيبي، من حقه أن يأتي ويدفع الثمن ويأخذها ممن هي بيده، لأنه أولى من غير. هذه الشفعة، الشفعة هي انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أما لو انتقلت إليه وقلت أنا أريد أبنيها مسجد، ما يقدر أحد يأخذها لأني جعلتها مسجد. لو قلت أريد أبنيها وقف، لو قلت أريد أهديها هدية، ما أريد له مبلغ، ما أريد له قيمة. لكن إذا كان الأمر كذلك بدون ثمن خلاص يتم. لكن إذا انتقلت بعوض فهذا الشريك أولى وأحق، يدفع نفس الثمن ويختص بها. فالشفعة باب من أبواب الفقه، وتعريفها شرعا انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض المال. أنا وانت مثلا شركة في دار، أنا أملك نصفها وأنت تملك النصف، ذهبت وبعت حصتي على فلان وعلمت بأني بعت، تدفع الثمن لفلان وتنتزعها منه وتكون أنت الأولى. هذه هي الشفعة، انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه. يعني لما كانوا شركاء ما حد يقدر يتعدى على الثاني أو يأخذ حصة الثاني، لكن لما أني بعت نصيبي شريكي أولى. لكن إذا قلت لا أنا ما أريد أبيعها، خليها مسجد، خليها وقف، خليها ربا، خليها مقبرة، خليها كذا كذا بدون، أو إنها دون عد، ليست عوضا ما أهديتها على فلانة هدية بدون مبلغ، فلا يستطيع أحد أن يأخذها. لكن إذا بعوض مالي فالشريك أولى بانتزاعها، انتزاع ليست بيع وإنما انتزاع، حصة يعني نصيب الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. نعم. ولو باعه أيمان المسلم أو هاعد العبارة كأخذ الشخص بالشفعة، كأخذ الشخص بالشفعة، فهذا ليس لا يعتبر بيعا وإنما يأخذ نصيبة. وين لو بالبيع مثلا نقولها بكتب على 5000 فلا ولا ب10، لكن ما دام باعها ب5 انا اخذها ب5، وباعها ب10 انا اخذها ب10، فعاد 2000 اخذها. اخذ الشخص يعني النصيب، الجزء بالشفعة ممن انتقلت الي. والشفعة كحل العقال، يعني لو علم انا مثلا انا وفلان عندنا عرض، والأرض هذه مثلا نقول تساوي 20,000 ريال مشتركين فيها، صاحبي باع حصته ب10، علمت أنا بأنه باع، قالوا شريكك باع ب10، قول الله يبارك فيه مبروك إن شاء الله يأخذ منها الخير. بعد يوم ويومين قلت لا أنا بأخذها، نقول لا خلاص انت، لأنك علمت ولم تبدي رغبة في الشفعة، فإنها كحل العقار يعني على طول. إذا بينما لو قالوا إن صاحبك باع أو شريكك باع وباع حصته ب10، أقول لا أنا أريدها على طول، فمن ذلك أتمكن من أخذها. نعم. ولو باعه أيمان المسلم أو المعاهد آخذه من كفار، أو وهبه آخذه منهم، أو وقفه أو أعتقه آخذه منهم، لزم. لزم لو ان صاحبه اعتقه، عبد اعتقه، او قطعة ارض واوقفها، او مثلا فرس وجعله حبيس في سبيل الله، فانه ينفذ. نعم. او باعه او وهبه او وقفه او اعتقه من انتقلت اليه ذلك ممن اخذه منهم، لزم ذلك التصرف. نعم. لصدوره من مالك، لصدوره من مالك يملك. نعم. لصدوره من مالك في ملكه. نعم. ولربه أخذه كما سبق. نعم. أي مجانا إن أخذه من كفار مجانا وبثمنه. نعم. وبثمنه إن أخذ منهم بشراء أو بعد قسمة. نعم. من آخر مشتري، من آخر يعني لو انتقل من زيد إلى عمرو إلى بكر إلى خالد، آخر واحد هو بيده يأخذه منه بالقيمة التي دفعها. نعم. من آخر مشتري وآخر متهم. نعم. كأول آخر. نعم. قال ابن رجب في القواعد: والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة، وعلم منه أنه لا يؤخذ ما وقف أو ما وقف. لو مثلا أرض وأخذها إنسان وتغلبوا عليها ثم بعد ذلك اشتراها إنسان وهي لفلان ثم اشتراها ثم بعد ذلك قرر أنها تكون مسجد، أصدر فيها صك أنها مسجد، أصدر فيها صك أنها مقبرة، أصدر فيها صك أنها رباط، إنها منفعة، إنها موقف سيارات كذا، أوقفها. ففي هذه الحالة صاحبها لا يستطيع أن يستعيدها لأنها أوقفت، لأنها أوقفت. لو كان عبد وقال صاحبه أنت حر واعتقه فليس بالإمكان استعادته في هذه المسألة. نعم. لا يؤخذ ما وقف أو وقف لمنع نقل الملك فيه، لأنه يمنع نقل الملك في الوقت. الوقت نعرف أنه ما يباع، وإنما إذا تعطلت منافعه ما فيه استفاد. يعني مثلا نقول وقت في مكان كذا، أهل الديرة كلهم محرم ما بقى أحد، فمعناه ما في أحد يمكن يستفيد من هذا الوقت. فالحاكم الشرعي ينظر في كيفية الاستفادة، وإلا فإن الوقت لا يجوز نقل الملك فيه، لأنه تحبيس الأرض وتسبيل المنفعة. المنفعة يمكن تكون للفقراء، للأرامل، للمعوزين، للأيتام، للمرضى، لكذا لكذا إلى آخر المنفعة. وأما الأصل يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. وقياسه لو استولدها آخذها وتملك غنيمة باستيلاء عليها ولو بذلك، وتملك غنيمة باستيلاء عليها. متى نملك الغنيمة؟ بالاستيلاء عليها، سواء كان في نفس المعركة أو بعد الانتهاء. سواء كان في نفس المعركة مثل قصة ما حصل من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما استولى على الغنائم من حنين وعند حنت الطائف في هوازن وتقيف، أو أتى بها وقد سمعها في الجعرانة عزمة. وتملك الغنيمة بالاستيلاء إذا استولينا عليها، سواء وضعناها في مستودعات مثلا، أو جعلنا عليها حرس، أو جعلنا عليها إبل رعاة أو كذا تبع المسلمين، فهذا يعتبر ملكا لها، وتملك الغنيمة باستيلاء عليها، ولو كان الاستيلاء بغير ديار المسلمين ولو بديار الكفار. يعني استولى عليها المسلمون وملكوها ووضعوا يدهم عليها ولو لم ينقلوها إلى دار المسلمين. نعم. وتملك غنيمة باستيلاء عليها ولو بدار حرب، لأن الاستيلاء التام سبب الملك، وقد تم وقد وجد وقد حصل، لأن الحراس والرعاة والجباة من المسلمين يحيطون بها وأصبحت بعيدة عن أهلها لأن المسلمين استولوا عليها، سواء في دار الإسلام أو في دار الحرب. نعم. وقد وجد لثبوت أيدينا عليها حقيقة. نعم. ولزوال ملك كفار عنها، وأهلها المالكين لها في الأصل زالهم الفور، يعني أخذت منهم بالقوة. لأنه لا ينفذ عدل، لأنه لا ينفذ. لو مثلا واحد منهم له عبد وتم الاستيلاء عليه وأصبح في عودتنا وفي تحت إدارتنا وسيطرتنا، فصاحبه لو قال أنت حر كلام هذا ما له فيه، لأنه انتهت علاقته به بتاريخ الاستيلاء، بتاريخ الاستيلاء عليها. نعم. لأنه لا ينفذ عدلهم لعبد منها، والملك لا يزول إلى غير مالك، كعتق عبد حربي وإبانة زوجة حربي أسلم أي العبد والزوجة ولحق بنا أي بدار حرب، وإبانة الزوجة على قول، ويأتي في نكاح الكفار أنها لا تبين بلحوقها بدار الإسلام وتجوز قسمتها. الغنيمة مرجعها إلى ولي الأمر، إن شاء قسمها في دار الحرب على طول، انتهت المعركة تم النصر يوزع، إن شاء جمعها حتى يجتمع من هذه الغزوة ومن هذه الغزوة ومن هذه السرية ومن تلك السرية ويحصل، إن شاء نقلها إلى دار الإسلام وتوزيعها، كل ذلك جائز. نعم. وتجوز قسمتها أي الغنيمة فيها أي دار الحرب، لما روى أبو إسحاق الفزاري قال قلت الأوزاعي هل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال لا أعلم. لا أعلم، وإنما قسم عليه الصلاة والسلام في يعني في الجعرانة، قسم ما يتعلق بقنيه، وقسم ما ظفر به المسلمون من بني المصطلق في مكانه، وقسم ما حصل عليه المسلمون من خيبر في مكانه أيضا. نعم. قال لا أعلمه، إنما كان الناس يبيعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم، ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسة إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقتل ومن ذلك غزوة بني المصطلق وحوازن وخيبر. نعم. من ذلك غزوة بني المصطلق وحنين إلى آخره. نعم. وهوازن وحنين. وهوازن وحنين. نعم. ويجوز بيعها أي الغنيمة في دار الحرب لما تقدم. يعني يجوز إنه إن تباع ويقسم قيمتها، ويجوز للإنسان أن يأخذ حصته ويبيعها ويأخذ قيمتها إذا مثلا تملكها أو تملك الأمير، يجوز البيع إما جملة وإما فرادا. نعم. ولثبوت الملك فيها، فلو غلب عليها أي الغنيمة العدو بمكانها فأخذها من مشتر فهي من ماله قرب أو لا. يعني الآن عندي مسألة جديدة، يقول لو قسمت في دار الحرب وأخذ كل حصته، ثم بعد ذلك تمكن العدو من الاستيلاء على شيء منها ممن هو بيده، نقول ضاع على صاحبه، لأن صاحبها هو الذي فرط وهو السبب في ضياعها. نعم. لحديث الخراج بالضمان. نعم. وهذا نماؤه للمشتري وضمانه عليه. نماؤه للمشتري، لو ولدت مثلا ناقة أو فرس أو كذا فولدها تبعها، وخسارته عليه لو أخذت منه بالقوة أو ماتت فهو الذي يخسرها. نعم. ولأنه مبيع مقبوض أشبه ما لو بيعت له بدار الإسلام. نعم. وشراء الأمين هنا مسألة جديدة، وهي قد تكون آخر فقرة في هذا الفصل، مسألة الأمير يقسم الغنائم واحتاج إلى شيء بيد زيد ولا بيد عمر، هل يجوز له أن يشتريه أو لا؟ نقول لا يجوز له أن يشتري شيئا بنفسه، لأنه إذا اشترى شيئا بنفسه قد يكون فيها شيء من الحرج على الغزاة ويعطونه للأمير بأقل من قيمة طيب هل له أن يعين وكيلا ينوب عنه؟ نقول إذا عرف الوكيل بأنه وكيل للأمير أو وكيل لقائد الجيش فلا، وإذا كان هناك وكيل غير معروف فلا مانع أن يوكله الأمير بشراء ما رغب فيه من جارية من عبد من سيارة من غير ذلك. فإذا كان الأمير نفسه هو الذي يشتري فلا، وإذا كان وكيله المعروف فلا، لأنه قد يكون في محاباة، وإذا كان وكيل غير معروف فلا حرج ولا مانع. نعم. وشراء الأمير لنفسه منها أي الغنيمة إن وكل من جهل أنه وكيله أي الأمير صح شراؤه، وإلا عمر رضي الله عنه رد ما اشتراه ابنه لأنه خشي أن يكون البائع خفض السعر لأجل أن المشتري هو ابن خليفة المسلمين، فقال قد يكون فيها محاباة فرد. فنقول إن الأمير لا يصح له أن يشتري من الغنيمة شيئا، لا بنفسه ولا بوكيله المعروف، وإنما إذا كان هناك وكيل لا يعرف فنعم، وإلا فلا. نعم. وإلا بأن علم أنه وكيله حرم نصا، واحتج بأن عمر قد لم اشتراه. ومر بنا في وقت سابق موضوع إذا كان القاضي هل له أن يشتري بنفسه أو لا، قلنا لا يصح أن يشتري. طيب وكيله كذلك، وإذا كان له وكيل غير معروف فيمكن أن يشتري ما يحتاجه القاضي، أما أن يشتري القاضي ما يحتاجه يشتري بنفسه فلا، بل يجب أن يكون منصب القضاء بعيدا عن أي محابات. فلا يصح للمر بنا هذا في كتاب القضاء قبل فترة، فلا يصح للقاضي أن يشتري بنفسه ولا بوكيله المعروف، وإذا كان بوكيل لا يعرف فنعم وإلا فلا. نعم. واحتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة. جلولاء بلد في من بلدان فارس، تم فتحها والغنيمة منها في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فرد ما اشتراه ابنه عبد الله لخوفا أن يكون هناك محاباة في الثمن. نعم. قال في المغني: ولأنه هو البائع أو وكيله، فكأنه يشتري من نفسه. لأن يقول الآن لا يجوز مثلا يشتري الأمير، لا يجوز أن يشتري. لماذا؟ لأن الأمير هو اللي يتولى البيع، لأن الغنيمة الرأي فيها والبيع فيها والشراء فيها والتأخر أو التعجل من اختصاص الأمير. فمعناه إذا باع اشترى هو فكأنه باع على نفسه أو اشترى من نفسه، اشترى من نفسه وباع على نفسه، فلذلك لا يجوز لا له ولا لأحد من أهله، لأنه يكون هناك محاباة والمحاباة لا تجوز. نعم. فكأنه يشتري من نفسه.